ثالث بين عبد الحليم او رابع بين عبد الحليم وشارل أزنابور وبليغ حمدي الاستاذ المخرج الجميل المغازي. اهلا بيك معانا على الهواء في موزايك لغة الاغاني. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. حليم حضرتك شاركت في تصوير لقاءات لي. شاركت التصوير لقاءات وصورت له خاص كان ليه هو وليه قارئة الفنجان كان حاضر فيها الاستاذ عبد الوهاب وحصل ان حتى كان موجود برضه الاستاذ سيد ملاح عمل حاجة اسمها قارئة الشومة فكان يجي على عبد الحليم طبعا اللي دخلوه المسرح عبد الحليم ومحمد سلمان مسندين وكده وهو حط العصاية في صدر عبد الحليم كده وماسك سكينة بيسنها على العصاية وبيقول قارئة الشومة وعمل قارئة الفنجان يعني على يعني لما عبد الحليم طلع وسافر وحكاية. بس بالمناسبة عاوز اقول لك حاجة تخنوخ كانت اغنية معمولة للسيدة ليلى مراد في الاساس للسيدة ليلى مراد عبد الحليم سمعها فعمل حاجات كتيرة جدا لغاية ما حصل عليها. عبد الحليم كان بعيدا عن الكاميرا وبعيدا عن الصحافة وبعيدا عن كل ما هو اعلاني ممكن ان هو يتجمل او او او او يتصنع وان كنت اشك ان هو كان بيتصنع قدام الاعلام. عبد الحليم انسان جامد جدا والمسلسل حتى اللي اتعمل له طلع عبد الحليم راجل طيب. عبد الحليم رغم صغر جسمه كنا نخاف منه يعني ما كانش سهل ما كانش انك تستعبطه ما كانش انسان طري زي ما طلعوه ده عبد الحليم ده كان شخصيته قويه بشكل بشع شخصيته قويه جدا كان ديكتاتور حتى في التصوير هو في مش حكايه ديكتاتور وعبد الحليم كان له طلباته ولازم تتعمل لان هو برضه كفنان له خياله فكان بيصر على حاجته لكن ما كانش ديكتاتور. مع حسين كمال قال له هصورك بالمايو فقال له تعالى شال له بطنه لقى كاد عمليا مشوهه بطنه تماما فحسين قال له طيب انا هصورك من بعيد ونشوف النتيجه فطلعوا عبد الحليم وصور عبد الحليم مثلا لما قعد مع حسين عبد القدوس وقال له انا عاوز اغير حاجات كده فحسين عبد القدوس قال له طيب اسمع انا خلينا اغني وانت تكتب فقال له انت بتعرف تكتب قال له انت بتعرف تغني قال له انت بتعرف تكتب فمش حكايه يعني عبد الحليم كفنان كبير كان بيصر على حاجاته بس لو لقى في وجهه نظر اخرى احسن كان بيراجع نفسه يبقى ما كانش ديكتاتور لا لا لا لا لا لا عبد الحليم له شخصيه هو شخصيته كانت قويه وانسان فاهم هو بيعمل ايه لان هو كان عايش في الاغاني. طب هو كان مشهور عنه يا دكتور جميل ان هو محب لانه يداعب اصدقائه يعني هو طبعا في الفصولات الكتيره دي ياما عمل فيك حاجه فصل بينهم؟ لا معايا انا ما كانش لان احنا كانت علاقتنا لذيذه ما لحقش مش لا طبعا انا شفته في لندن وفي باريس اكتر من مره وجيت مصر برضو قعدت فتره شفته لكن هو كان يحب يعمل فصولات في الاشخاص اللي نفسيتهم ضعيفه يعني خلى احد كتاب الاغاني مره يتولد بجد ازاي احكي لي اكتر بقى من مرات انا مش هحكيلك من بدون اسامي احنا نحكي بس الواقع يعني هو كان في مؤلف ليه والمؤلف ده كان لما يخرج من البيت زوجته باستمرار بالتليفون وراه فعبد الحليم اتفق هو بجيب قال له احنا نعمل في الراجل ده فصل جامد ودوه عند ماهر العطار ويقعد يعمل الغنوة واحنا معاه على التليفون وخده على مراته وكل حاجه الست قعدت 3-4 ايام تدور عليه ما لقيتوش بعد ما خلص الغنوه قال له خليك قاعد لان في فصل حاجه كده هنغيرها وقال له طب انت دخلت عند ماهر العطار في اوضه نومه ما تشوفي كده فدخلت لقت الاستاذ قاعد في عند ماهر العطار في اوضه نومه فخد المليحه وانتهت العمليه بالضبط وكتبت اغنيه على هذا المنوال غناها الاستاذ هاني شكل طيب استاذ جميل عينك الفنيه ايه اكتر ثلاث حاجات شايفهم فوتوجينيك في وش عبد الحليم؟ الحديد ما فيش فيه فوتوجينيك, انما الكاريزما بتاعته تغطي على اي شيء في الدنيا. يعني طبعا عيني اكتر حاجه فيه, عيني عينين عبد الحليم, لكن لا مناخيره كانت حلوه ولا بقه كان حلو ولا بتاع, انما الكاريزما بتاعته وابتسامته الدائمه. ايه الفيلم اللي كان لسه بتعمله ليه عبد الحليم؟ والله انا مفكرتش في ده, بس يعني كان نفسي بس اصور اغنيه حبيبتي من تكون, كان نفسي ما تصور. وقلت المجد العمروسي عليها, وكنا هنبدا نعملها بس ما الوقت ما سعفش, القدر ما سعفش. ده كنا هنجيب, كنا عاملين تماثيل لعبد الوهاب للموجي البديد وللطويل, وهم بيبصوا عليه يعني بنحط التماثيل في تركيبات معينه تبص عليه, وفي بنت بتعمل تمثال لعبد الحليم. ما بنشوفهاش, لكن بنشوف وش يا عبد الحليم وهي بتعمله, وبتنزل منه دمعه وبتعمل شويه كلام من ده. ختاما استاذ جميل, لو قلت لك اوصف لي عبد الحليم في جمله. فنان, فنان ما شفتش زي تفتش عنها يا ولدي في كل مكان, وتتسأل عنها موج البحر, وتسأل فيروز الشطار. تفتش عنها يا ولدي في كل مكان, وتتسأل عنها موج البحر, وتسأل فيروز الشطار. تفتش عنها يا ولدي في كل مكان, وتتسأل عنها مرض البحر, وتسأل فيروز الشطار.